بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، قائد الغر المحجلين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين، وبعد. في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا أن الله جل وعلا قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس البحر. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حديث صحيح رواه مسلم وغيره، وهو حديث عظيم. يقول الإمام أحمد: ما لأهل الشام أحاديث أشرف من هذا الحديث، لأن هذا الحديث من رواية أهل الشام عن إلى وصلوا إلى أبي ذر رضي الله عنه أرضاه الغفاري. أول هذا الحديث يخبر المولى جل وعلا أنه حرم الظلم على نفسه، وهو جل وعلا لا يظلم أحدا، هو عفو كريم، يبارزه العباد بالمعاصي ويعفو، ولو أنه يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على وجه الأرض من أحد، ولكنه المتصف بالرحمة والعفو والمغفرة، ورحمته أحب إليه من عقابه، ورحمته وسعت السماوات والأرض، خلق 100 رحمة أنزل في الأرض رحمة واحدة، بهذه الأرض يتراحم الخلق. يقول المصطفى: بهذه الرحمة ترفع الدابة حافرها عن ولدها مخافة أن تؤذيه عند رضاعه، إلهام من الرحمن الرحيم. فإذا كان يوم الجزاء جمع هذه الرحمة مع 99 الرحمة فرحم بها العباد، فلا يهلك على الله إلا هالك. الظلم ظلمات يا عباد الله، حرمه الله جل وعلا على نفسه وجعله بين الخلق محرما. شدد الله في أمر الظلم ووصف أسوأ الذنوب وأشنعها بأنه الظلم لما قرأ المصطفى صلى الله عليه وسلم على أصحابه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم أزكى هذه الأمة، لا يبارزهم بالمعصية بالبغضاء مؤمن أبدا، شهد لهم أكمل الخلق وأعلمهم بأنهم خير القرون. فمحبتهم إيمان وبغضهم عدوان وظلم وضلال. قالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ وذكروا شدتهم على أنفسهم، قال لا، ألم تسمعوا قول العبد الصالح، يعني لقمان عندما خاطب ابنه يا بني لا شرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، عبادة غير الله ولو كان ذلك مع عبادة الله فهو ظلم عظيم. فهذا هو أظلم الظلم. ولذلك لما سئل النبي صلوات الله وسلامه عليه عن أعظم الذنوب، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني أن صاحب المنة الكاملة لا يشاركه فيها أحد، هو المستحق لأن يعبد، لا أن يعبد من لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. تجنبوا الظلم. الظلم يقول المصطفى عنه ظلمات يوم القيامة، فليكون المسلم حذرا من الوقوع في ظلم العباد وفي ظلم نفسه، ظلم نفسه أن يستعملها في معاصي الله، وأشده أن يستعملها في عبادة غير الله جل وعلا، تلك العبادة السيئة النشاز المخالفة لأمر الله وفطرته للعباد. ثم إن الظلم فيما بين الناس محرم، ولكن الأكثر يظلمون أنفسهم، فيحتاج المرء إلى أن يتعاهد نفسه. يظلم الإنسان نفسه يتجنب العدل. ولذلك لما ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر أولهم الإمام العادل. ولما ذكر أهل العدل قال المقسطون، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره، المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. والظلم لما ذكر الله جل وعلا الأمانة قال إن خلقنا الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها، أبين وأشفقنا، أبدين مخاوفهن وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، لأنه لم يتصور عاقبة الظلم. فليحذر الإنسان، قل أن ينجو الإنسان من شيء من الظلم في بيته مع زوجاته إن كان ذا زوجات، مع أولاده، حتى في العطايا كما في حديث النعمان بن بشير بن سعيد الأنصاري رضي الله عنهما، عندما أراد أبوه أن يمنع أنحله يعطيه عبدا، وطلبت أم النعمان أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد يشهده قال أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لا تشهدني على جور، إلى آخر الحديث. إذن في العطية للولد دون إخوانه أو أخواته يكون ذلك مجانفا للعدل. ولهذا يحتاج المرء إلى أن يتعاهد نفسه وينظر في سيرتها وأعمالها، ولا بد سيجد أخطاء. وقد يسر الله العبد الناصح لنفسه سبيل الخروج من المظالم، يتوب إلى الله، يستغفره، يرجع عن الظلم إلى العدل. العدل قامت به السماوات والأرض، أكد الله عليه في القرآن الكريم في مواضع. فلتحرص أيها المسلم في مراقبة نفسك، والنفس ميالة، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والعاقل يقول والنفس والظلم من شيم النفوس، من عاداتها، لأن الله وصف ذكر الإنسان أنه ظلوم جهول، فتحتاج إلى مراقبة واهتمام بمسالكها، خشية الجروح في مجمح يصعب التراجع عنه. موعظة رب العالمين وإرشاده لعباده وهو أرحم الراحمين، الذي أخبر عباده أنه حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، فلا نهاهم أن يتظالموا. والأمر واسع فيما يتعلق بظلم العباد لأنفسهم، من يكون معهم ويعيش معهم أو يعايشونه. ينبغي للإنسان إذا أمسى أن ينظر في سيرته في يومه، فما وجد من سوء بادر إلى التوبة والاستغفار، إن كان فيما بينه وبين الله، وإن كان فيما بينه وبين العباد. بادر للتخلص من المظالم، خشية أن تتراكم فتثقل على القلب فيعجز عن التراجع فيقع الهلاك والدمار. لأن الذنوب إذا تكاثرت أذهبت إحساس القلب، فصار مشلول لا يحس ولا يبصر. ألم يقل المولى جل وعلا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور؟ إذن نحن نحتاج إلى النظر للقلوب خشية أن تفقد الإحساس أو البصر فتتخبط في الأرض خبط عشواء. ينظر في سيرته في يومه، وإذا أصبح فيتوب إلى الله، والله وعد عباده التائبين بقبول التوبة، فقال جل وعلا وإني لغفار لمن تاب، إن الله يحب التوابين ويحب المستغفرين، إلى غير ذلك. ويحرص أن يبيت على شيء من الورد، إن أمكن أن يبيت على شيء من الورد والتهجد، أخذا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيح، يقتدي به ويعمل به من يعجز عن الاستيقاظ آخر الليل، فيصلي ما هم أن يصليه من ورد في أول الليل. ومن كان يقدر على القيام آخر الليل فلا شك أن صلاة آخر الليل أفضل، لأن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا ويخاطب عباده، إذا بقي الثلث الأخير من الليل يا عبادي هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له. هل يوجد في البشر من يخرج عن هذه المسائل أي الحاجات الثلاث؟ الخلق كلهم محتاجون إلى الله، والله هو الغني الحميد. ثم إذا أصبح يستقبل نهاره بداء فريضة صلاة الفجر، ثم يستقبل نهاره بما يتيسر له من الورد، يسأل ربه أن يحفظه من بين يديه ومن خلفه، عن يمينه وشماله، من فوقه ومن تحته، أن يحفظه في مسيرته، أن يجيره من الضلال، أو أن يضل أحدا أو يضله أحد. العبد محتاج إلى لطف الله في كل حالة من أحواله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. في بعض الأشياء، في كل الأشياء العباد فقيرون إليه جل وعلا، وهو الغني الكريم. فإذا استقبل الإنسان صباحا نهاره مؤديا صلاة الفجر، مستمرا على الخير، كان في ذمة الله، في رعايته، محفوظا بحفظ الله جل وعلا. فلتحرص أيها المسلم على تفقد أحوالك والنظر في مسيرتك، عسى أن تفوز بلطف اللطيف الخبير وحفظه لك وهدايته. وتذكر كلما هممت بعمل، هل هذا العمل رضا لله جل وعلا؟ إن كان الأمر كذلك فبادر. فالإنسان محتاج إلى هم بعمل صالح أن يبادر، خشية العوائق وما أكثرها. يقول الله إني حرمت ظلم الآخرة، يقول جل وعلا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. لا أحد يستطيع أن يهدي نفسه ولا أن يهدي غيره، فالهادي هو الله. فليجتهد العبد في سؤال الله الهداية، ولحب الله جل وعلا للهداية، لهدايتنا، فرض علينا أن نسأله فرضا لازما في خمسة مواقف أن نسأله الهداية، وجعلها جزءا لازما في صلاتنا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره. لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. أوجب علينا جل وعلا، أمرنا بأن نستهديه، وأوجب ذلك علينا، وجعله أمرا لازما لا انفكاك لنا عنه، وهو في مصلحتنا. التشريع كله في الحلال والحرام، في الواجب والممنوع، في مصلحة العباد، وإلا فالله غني عن طاعة الطائعين، كما في هذا الحديث العظيم. لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة المطيع، وإنما هي أعمال العباد، ثم لا يفوت منها شيء، يجدها العباد موفرة. لكن يقول الله إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فالإحسان يعود إلى المحسن. يقول الله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. اطلبوا الهداية، يجتهد المسلم ويكثر. اللهم اهدني الصراط المستقيم، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، يلح. والله جل وعلا يفرح بعبده إذا دعا ليعطيه. ووعد المسرف والمذنب بالخير إذا تاب إلى ربه وأناب، ونهاه عن القنوط، وأخبر الخليل أنه لا يقنط من رحمة الله، من روح الله، إلا القوم الظالمون. يقول جل وعلا يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. هو جل وعلا هو المطعم، الأرزاق منه، وإيجاد القدرة على الاستطعام بتدبيره خلقه وقضائه وقدره، كم من مالك أمرا كثيرا من الدنيا لا يستطيع أن يتلذذ بشيء مما يملك، لأن الله لم يستر له وسيلة الاستطعام، فهو جل وعلا هو المطعم ذو القوة المتين. فهو يقول في هذا الحديث القدسي العظيم: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. سألوه جل وعلا أن يرزقكم، وسألوه أن يهيئ لكم سبيل الاستطعام، واذكروه عند طعامكم، سموا الله عند البداية واحمدوه عند النهاية. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. يحب ذلك من عبده لا لينتفع جل وعلا، وإنما ليثيب العباد، وكثرة ثوابه للعباد لا يؤثر على خزائنه، لأن خزائنه ملأ. إذا صحاء الليل والنهار لا يأتي تقدير أحد على مقدار ما أنفقه الله جل وعلا، ومع ذلك كما في هذا الحديث العظيم: مهما حصلت العطايا والمطالب وتحقق كل مطلوب، كل مطلوب لا ينقص ذلك مما عند الله إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر المتلاطم، بما يخرج ذلك المخيط. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. الناس محتاجون إلى لباس ستر أجسادهم وإلى لباس التقوى، ولباس التقوى الشأن العظيم. فيسأل الإنسان ربه جل وعلا أن يحسن كساءه وأن يلبسه ثوب العافية ولباس التقوى. وكلما زادت النعمة واتسع خوفه من الله، كلما كان أشد حاجة إلى الله. الإنسان قد يغتر بما هو عليه من أمور دنيا أو دين، قد يأخذه العجب فيكون العجب سبب فساد الدنيا والآخرة على العبد. فكلما رأى الإنسان نفسه في خير من أمر دينه أو دنياه يفزع إلى الكريم الأكرم، يسألها أن يثبته على الحق، وأن يجعل ما أعطاه ويسر له عن رضا منه جل وعلا. لأن الله يبتلي العباد بالخير والشر، قد يبتلي قوما ببسط الرزق لهم وحلول الأمن فيما بينهم واتساع أسباب الخير، حتى إذا تمادوا في غيهم جاءهم أمر الله فاكتسح ما بأيديهم. فالإنسان لا يأمن من الفواجع والعواقب، وإنما يحرص على حياطة نفسه وما أنعم الله به عليه بشكر المولى والالتجاء إليه والتضرع بين يديه جل وعلا ليحفظه ويحفظ عليه ما أعطاه ويجعل ما أعطاه عرضا منه لا استدراجا له. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. هو يعلم كل شيء، ما تسقط ورقة ولا حبة في ظلمات البر والبحر إلا يعلمها. يعلم ما يتلجلج في الصدر ولو لم يتكلم اللسان بشيء. إنكم تخطئون بالليل والنهار. يقول جل وعلا: وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. إن شأن الاستغفار شأن عظيم لأمر الدنيا وأمر الآخرة. والله جل وعلا هو الغفار كثير المغفرة، والعباد يسيئون ويخطئون. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ليجتهد الإنسان بالاستغفار عن ما يعلم من الذنوب وعما لا يعلم. ما أكثر الذنوب التي يغشاها الواحد منا ولم يعلم أنه غشيها؟ لماذا؟ لضعف البصيرة في القلب، لكثرة الذنوب المخدرات على القلب، حب الدنيا، الاغترار بها، الغفلة عن ذكر الله، الغفلة عن مصارع الناس. إذا رأيت مصارع للخلق في الشعوب أو الجماعات أو الأفراد فاعلم أن هذه لم تكن اعتباطا وإنما جاءت بقضاء وقدر. فكر بالأسباب ثم انظر هل أنت تغشى شيئا من الأسباب التي قد تكون مؤدية إلى نوع من العقوبة؟ بادر إلى التوبة، فإن التوبة من الأعمال الصالحة العظيمة، والنبي قال بادروا بالأعمال الصالحة وذكر ما يخشى منه من مرض أو غنى أو فقر أو موت أو الدجال وشر غائب ينتظر. فتحتاج أيها المسلم إلى دقة المراقبة وشدة الحرص على إرضاء الله جل وعلا. إنكم تخطئون بالليل والنهار. ولئلا يتصور الخلق أن خطأهم يضر الله قال جل وعلا: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لا تضره جل وعلا معصية العاصي ولا تنفعه طاعة المطيع، لكن المطيع إحسانه يعود عليه بالنفع، والمسيء إساءته تعود عليه بالويل والوبال. مع أن الإحسان محفوظ لا يهدر منه شيء، أما الإساءة فهي تحت عفو الله، إن تاب زالت آثارها، إن كثرت حسناته وعظمت ربما غمرت بفضل الله جل وعلا كثيرا من سيئاته. لكن لا يغتر الإنسان بما ظنه من كثرة الأعمال، قد تكثر الأعمال وقد تكون على غير هدى، والأعمال التي لا تكون على هدى لا تنفع. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. الأعمال الصالحة هي المتفقة مع مراد الله جل وعلا، ومراده سبحانه وتعالى بين في كتابه الكريم وسنة نبيه المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم. يقول جل وعلا في هذا الحديث العظيم الذي أسوقه باختصار لضيق الوقت كما أشرت: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. إذن كيف تكون الحال؟ النقص وأذى على العباد، ومع هذا إن تابوا عفى الله عنهم، فهو العفو الكريم. ولذلك لما سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر وقالت يا رسول الله إن أنا وافقت ليلة القدر ماذا أقول، أعطاها هذا اللفظ المختصر، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا أفضل شيء يحوزه العبد إذا الله عفى عنه، لأنه لا أحد يملك من الأعمال ما يجعله داخل الجنة حتما، وإنما كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قيل هل يدخل الجنة أحد بعمله يعني بمجرد عمله، قال لا، قالوا ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، وهو أتقى الناس وأعرفهم بمراد الله وأشدهم خوفا من الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إلى آخر كانوا على أفجار قلب، ثم قال ما نقص ذلك ملكي. اتفاق البشرية كلها على التقوى لا يزيد في الملك، واتفاقها على الفجور لا ينقص الملك، وكذلك في أمر العطايا كما في هذا الحديث لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، سبحان محسن الخلائق، هذه هذا الخلق في وقتنا هذا يعد بالمليارات من الناس، فكيف من يوم آدم إلى أن يأذن الله بخراب هذه الأرض وزوال من عليها لو اجتمعوا كلهم في موقف واحد وسألوا الله مهما بلغت أمنياتهم فأعطوا كل ما سألوا، ما نقص ذلك مما عند الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لماذا؟ لأن خزائنهما الآن لا تغيضها نفقة، إيجاد كل شيء أمر سهل هين على الله أهون من كل شيء، إنما أمره إذا أرد شيئا أن يقول له كن فيكون، سبحان الله. يقول جل وعلا يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله. لا يظن أن الخير إنما جاءت به أعماله، وإنما جاء به ويسره، ويسره هو للخير الفعال لما يريد. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله. إن وجد ما يسره، إن كان من أهل الجنة من فريق الجنة، فريق في الجنة وفريق في السعير، فليحمد الله. جاء في أخبار من مضى أن رجلا كان عابدا في جزيرة لا أحد فيها، ويسر الله له أسباب عيشه، يجد الثمرة في كل يوم كافية ليومه، وسأل ربه أن يموت ساجدا فمات ساجدا، فلما بعث قال الله أدخل عبدي برحمتي، قال بل بعملي يا رب، فبين له بالحساب أن عمله كله لا يقابل نعمة واحدة من النعم. إذن الشيء كله الخير كله من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث العظيم والهام، وفي هذا البيان الواضح ممن أوتي جوامع الكلم، ممن اختاره الله جل وعلا ليكون الرسول الخاتم، الذي أكمل الله جل وعلا له إنزال الوحي، فلم يبق حاجة لإنزال وحي بعده. فمن ادعى أن وحيا ينزل على أحد فإنما هي الشياطين تتنزل على كل أفاك أثيم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الذي جمعنا في هذا المكان المبارك في مسجد خير الخلق صلى الله عليه وسلم أن يحسن عاقبتنا جميعا في الأمور كلها، وأن يعيذنا من نزغات الشيطان ووساوسه، وأن يصلح لنا الحال والمآل، وأن يبارك لنا فيما أعطانا من صحة وعافية وعقل وسمع وبصر وسائر النعم التي ندري عنها أو لا ندري، وما أكثر ما نجهله. كما نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعل آخر أعمالنا في هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن يكون ذلك عن قصد وإرادة صادقة، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يوفقنا للتوبة والإنابة إليه في كل أحوالنا، وأن يصلح حالنا وحال ذرياتنا وأحبابنا وأصدقائنا وسائر عباد الله، وأن يحفظ على بلادنا أمنها على دينها ودنياها، وأن يجيرها من كيد الأعداء، وأن يقلب كيد أعدائنا على نحورهم عاجلا غير آجل، وأن يجمع كلمتنا على التقوى والحق والهدى، وأن يحفظ علينا أمر دنيانا، وأن لا يحوجنا إلى أحد غيرنا. كما أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجمعنا في جنة عدن عند مليك مقتدر، وأن يذكرنا لقاءاتنا في هذه الحياة الدنيا. إنه جل وعلا القادر على كل شيء، كما أسأله بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام في كل مكان، وأن ينشر أسباب الدعوة إليه جل وعلا في كل طريق، وأن يذلل في طريق الدعوة كل صعب، وأن يصلح قادة الأمة من قادة سياسيين وعلماء ومعلمين ودعاة ووعاظ ومرشدين وتجار وعمال، أن يرشد الجميع إلى الأخذ بأسباب مرضاته وصلاح الأحوال. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرينا في أعداء الإسلام عجائب قدرته، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يرجع لهم جنودهم من كل مكان خزايا مقهورين مذلين، وأن يصيبهم بأنواع الأسقام، وأن يجعل المسلمين في منأى من كل ذلك، فإنه القادر على كل شيء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.